بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 23. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه المذكورة في كتبهم مثل معرفتهم بأبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدقه وثبوت أوصافه. وتفسير هذه الآية الكريمة أي يعرف هؤلاء الأحبار من اليهود والنصارى أن النبي محمدا حق مرسل من ربه، وأن البيت الحرام قبلتهم وقبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك، وأنهم يعرفون ذلك معرفة اليقين كما يعرفون أبناءهم. وقوله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق أي يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتمون أيضا أن القبلة هي الكعبة البيت الحرام، وذلك الحق هو القبلة التي وجه الله عز وجل إليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهي القبلة التي كانت الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليها، فارتثمها اليهود والنصارى، فتوجه بعضهم شرقا وبعضهم نحو بيت المقدس، ورفضوا ما أمرهم الله به، وكتموا مع ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فأطلع الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على خيانتهم الله تبارك وتعالى وخيانتهم عباده وكتمانهم ذلك، وأخبر أنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك على علم منهم بأن الحق غيره، وأن الواجب عليهم من الله جل ثناؤه خلافهم، فقال ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أن ليس لهم كتمانه فيتعمدون معصية الله تبارك وتعالى. إذن وهم يعلمون جملة حالية أي عالمين بأنه حق، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذي أنزل إليك يا محمد هو الحق من ربك فلا تكونن من الشاكين فيه. قال الفراء ثم استأنف الحق فقال يا محمد هو الحق من ربك إنها قبلة إبراهيم فلا تكونن من الممترين، فلا تشكن في ذلك، والممتري الشاك. وقال الطبري علينا وعليه رحمة الله يقول جل ثناؤه اعلم يا محمد أن الحق ما أعلمك ربك وأتاك من عنده لا ما يقول لك اليهود والنصارى. وهذا من الله تعالى ذكره خبر لنبيه عليه الصلاة والسلام عن أن القبلة التي وجهه نحوها هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من أنبياء الله عز وجل. يقول تعالى ذكره له ف فاعمل بالحق الذي أتاك من ربك يا محمد، ولا تكونن من الممترين. يعني بقوله فلا تكونن من الممترين أي فلا تكونن من الشاكين في أن القبلة التي وجهتك نحوها قبلة إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء غيره. وقال العز بن عبد السلام مفسر الانفراء: انفرى بكذا اعترضه اليقين تارة والشك أخرى يدافع أحدهما بالآخر. وقال القرطبي: ومنه المراء، لأن كل واحد منهما يشك في قول صاحبه، والانفراء في الشيء الشك فيه. وقال أبو حيان: والمعنى فلا تكونن من الذين يشكون في الحق، لأن ما جاء من الله تعالى لا يمكن أن يقع فيه شك ولا جدال، إذ هو الحق المحض الذي لا يمكن أن يلحق فيه ريب ولا شك. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجه إليها كل واحد منها في صلاته، فبادروا أيها المؤمنون متسابقين إلى فعل الأعمال الصالحة التي جاءكم بها دين الإسلام، وسيجمعكم الله جميعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه، إن الله على كل شيء قدير. قوله ولكل وجهة أي ولكل قوم وجهة وشريعة، قوله ولكل وجهة أي ولكل قوم وجهة وشريعة، ووجهة اسم للمكان المتوجه إليه، هو موليها أي الله موليها، مثل قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، والدين واحد وإن اختلفت الشرائع والأحكام. قال الطبري: ومعنى التولية هاهنا الإقبال، كما يقول القائل بغيره انصرف إلي بمعنى أقبل إلي، والانصراف المستعمل إنما هو الانصراف عن الشيء، ثم يقال انصرف إلى الشيء بمعنى أقبل إليه منصرفا عن غيره، وكذلك يقال وليت عنه إذا أدبرت عنه، ثم يقال وليت إليه بمعنى أقبلت إليه موليا عن غيره، والفعل أعني التولية في قوله هو موليها لكل، وهو التي مع موليها هو الكل وحدت للفظ الكل، هكذا قال الطبري علينا وعليه رحمة الله مبين الاشتقاق. فمعنى الكلام إذن ولكل أهل ملة وجهة، الكل منهم مولوها وجوههم، وفيه تنبيه على أن المصلي ينبغي أن يقيم الصلاة بحيث يقبل بقلبه وقالبه. أما قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فيعني تعالى ذكره بقوله فاستبقوا فبادروا وسارعوا من الاستباق، وهو المبادرة والإسراع، والخيرات هي الطاعات لله، والاستباق والابتدار والإسراع نظائر. قال صاحب العين: السبق القدمة في الجري، وفي كل أمر تقول له في هذا الأمر سبق وسابق وسبق، أي سبق الناس إليه. والسبق الخطر الذي يوضع بين أهل السباق، وجمعه أسباق، والسباقان في رجل الطائر الجارح قيداه من خيط أو سير، وأصل الباب السبق القدم في الأمر. أما قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، معناه أي مكان وبقعة تهلكون فيه يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة في أي حال كنتم، عظاما ناخرة أو بالية أو رفاتا، يجمعكم الله ويحييكم ولا يتعذر عليه ذلك. إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله تعالى على جمعكم بعد مماتكم من قبوركم من حيث كنتم على غير ذلك مما يشاء قدير. فبادروا خروج أنفسكم بالصالحات من الأعمال قبل مماتكم، قبل مماتكم ليوم بعثكم وحشركم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن أي مكان خرجت يا محمد مسافرا وأردت الصلاة فوجه وجهك نحو المسجد الحرام، وإن توجهك إليه لهو الحق الثابت من ربك، وما الله بغافل عما تعملونه وسيجازيكم على ذلك. أي ومن أي موضع خرجت إلى أي موضع توجهت من مشارق الأرض ومغاربها فولي يا محمد وجهك، ويا كل من هو صالح للخطاب، يعني حول وجهك. والتولية شطر المسجد الحرام إنما هي الإقبال بالوجه نحوه، والشطر تلقاؤه ونحوه وجهته. وأما قوله تعالى وإنه للحق من ربك، فإنه تعالى ذكره، فإن ربنا جل جلاله يعني إن التوجه شطره للحق الذي لا شك فيه وهو من عند ربك، فحافظوا عليه وأطيعوا الله في توجهكم قبله. وأما قوله وما الله بغافل عما تعملون، فمعناه فإن الله تعالى ذكره ليس بساه عن أعمالكم ولا بغافل عنها، ولكنه سبحانه وتعالى محصيها لكم حتى يجازيكم بها يوم القيامة. قال الطيبي في حاشيته على الكشاف وعد وتذيير للمجموع، يعني من حقيقة هذا المأمور به وثباته أنه تعالى لا يهمل عامله ويعطيه أجره كاملا ثابتا دينا ودنيا، وهذا نوع من التأكيد المعنوي. وقال أبو حيان عن هذه الآية والآية 44 بعد 100، وجاء في قوله الحق من ربك في المكانين، وفي قوله وما الله في المكانين، فحيث نبه على استدلال حكمته بالنظر إلى أفعاله ذكر الرب المقتضي للنعم لننظر منها إلى المنعم ونستدل بها عليه، ولما انتهى إلى ذكر الوعيد ذكر لفظ الله المقتضي للعبادة التي من أخل بها استحق أليم العذاب. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن أي مكان خرجت يا محمد فتوجه إلى المسجد الحرام، وحيثما كنتم أيها المسلمون بأي قطر من أقطار الأرض فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام، لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة والمجادلة بعد هذا التوجه إليه إلا أهل الظلم والعناد منهم، فسيظلون على جدالهم، فلا تخافوهم وخافوني بامتثال أمري واجتناب نهي، ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم، ولعلكم تهتدون إلى الحق والصواب. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ومن أي موضع خرجت إلى أي موضع توجهت من مشارق الأرض ومغاربها، فولي يا محمد وجهك، يعني حول وجهك. فالتولية شطر المسجد الحرام إنما هي الإقبال بالوجه نحوه، والشطر تلقاؤه ونحوه وجهتكم. وحيثما كنتم، أي في أي مكان كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من الأرض أو السماء، مقيمين أو مسافرين، في بر أو بحر أو جو، فولوا وجوهكم شطره، توجهوا إلى المسجد الحرام، لئلا يكون للناس أي اليهود وغيرهم عليكم أيتها الأمة المحمدية حجة، أي مجادلة ومعارضة وشيء يحتجون به بالباطل، إلا الذين ظلموا منهم، أي لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحاجونكم، فلا تخشوهم، أي مما استعملوا من زخارف القول والظلم، واخشوني، أي احذروا سطوة عذابي ولا تخالفوا أمري، ولأتم نعمتي عليكم، أي شرعنا لكم استقبال البيت العتيق لإتمام نعمة الهداية عليكم إلى القبلة وهي الكعبة، ولننعم عليكم بقطع حجج الأعداء، ولعلكم تهتدون، أي إلى مزيد من العلم والعمل الصالح والعبادة، لأن من أسباب تحويل القبلة إلى الكعبة أن ترجعوا بامتثال أوامر الله، يعني ترجعون بامتثال أوامر الله وتنالون نيل هداه، فتعلم الحق وتعمل به ابتغاء رضا الله. أمرتكم بذلك لأجمع لكم خير الدارين، أما الدنيا فلأجل أن يظهر سلطانكم على المخالفين، وأما عقبى فلأجل أن نثيبكم الجزاء الأوفر. إذا مجمل معنى الآية، حولنا قبلتكم يا محمد ويا أمة محمد من بيت المقدس إلى الكعبة، لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم تابعون لهم في القبلة، فانقطع الطريق عليهم في المجادلة، لأنه قد صار لكم قبلة مستقلة ومميزة عنهم. وكذلك فإن تحويل القبلة منع المشركين وعلى رأسهم كفار مكة من الاحتجاج على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يقولون لماذا ترك قبلة إبراهيم، فلما صار تحويل القبلة جهة مكة انقطعت حجتهم. ولما كان الأمر كذلك فسد الطريق على الأعداء في استعمال الحجج، فلم يبق إلا المعاندون الظالمون وهم ليس لديهم حجة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل، ويطهركم من دنس الشرك وسوء الأخلاق، ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة، ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم السابقة ما كنتم تجهلونه. قال القرطبي قوله كما أرسلنا، الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محدوث، المعنى ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا، قاله الفراء. قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال، أي ولأتم نعمتي عليكم في بيان سنة إبراهيم عليه السلام مثل ما أرسلنا. فالمعنى إذن: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد دعا دعوتين، دعا الله أن يبعث فيهم رسولا منهم، ودعا إتمام النعمة على ذريته بالرزق من الثمرات، فأجابه الله سبحانه وتعالى ووسع عليهم في الرزق. ثم أجاب الدعوة الثانية فقال: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وتأمل رسولا منكم، أي تعرفون صدقه ونسبه. وقوله رسولا منكم خاطب العرب وذكرهم بما أنعم عليهم من بعث الرسول فيهم ومنهم وإنزال الكتاب بلسانهم، وهم كانوا يتمنون ذلك. فمنكم أي من العرب، ويشمل معنى آدمي مثلكم، لأنه لو كان من الملائكة لا يستطيعون النظر إليه. فأرسل ربنا جل جلاله آدميا مثلهم يتلو عليهم القرآن. فالمنة على العرب ابتداء وعلى غيرهم شمولا. يتلو عليكم آياتنا، يعني القرآن، وهذا احتجاج عليهم لأنهم عرفوا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما قرأ عليهم القرآن تبين لهم صدقه في النبوة. والتلاوة ذكر الكلمة بعد الكلمة على نظام متسق في الرتبة، وأصله من الاتباع، ومنه تلاه أي تبعه، إذ إن القارئ يقرأ ويتدبر ويتبع المتلو فيعمل به. ويتلو عليكم آياتنا صفة ثانية لرسول كاشفة لكمال النعمة. قال ابن عاشور: عبر بي يتلو لأن نزول القرآن مستمر، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم له متوالية، وفي كل قراءة يحصل علم بالمعجزة للسامعين. أقول: وهذه المعجزة قائمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ويزكيكم، يدعوكم إلى ما به زكاة أنفسكم وصلاحها، وهو التوحيد. قال السعدي: ويزكيكم، أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقابض إلى التحاب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكير. ويعلمكم الكتاب، وهو القرآن، والحكمة تشمل السنة والفقه ومعرفة الحلال والحرام والوعظ والإصابة. ومنه سمي الحكيم حكيما لأنه مصيب. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من التوحيد والشرائع والمحاجة، وما أكرمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنعم عليه من أنواع النعم، كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته، وأيضا الرجل على راحلته. أي ويعلمكم مع الكتاب والحكمة ما لم يسبق لكم به علم من شؤون العالم والنظام البيوت والمعاشرة الزوجية وسياسة الحروب والأمم. وقد أجمل ابن كثير القول في تفسير الآية بكلام جزيل نفيس، فقال: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرع، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن تفسير الآية: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بمغفرتي وفضلي، وخصوني بالشكر قولا وعملا، ولا تجحدوا نعمي عليكم. فاذكروني الفاء للتفريع، عاطفة جملة الأمر بذكر الله وشكره على جمل النعم المتقدمة، أي إذ قد أنعمت عليكم بهذه النعم فأنا آمركم بذكري. قال الطبري: يعني بذلك فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. وقال الجصاص قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قد تضمن الأمر بذكر الله تعالى، وذكرنا إياه على وجوه، وقد روي فيه أقاويل عن السلف، قيل فيه: اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي، وقيل فيه: اذكروني بالثناء بالنعمة أذكركم بالثناء بالطاعة، وقيل: اذكروني بالشكر أذكركم بالثواب، وقيل فيه: اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة. واللفظ محتمل لهذه المعاني، وجميعها مراد الله تعالى لشمول اللفظ واحتماله إياه. ثم قال: وكذلك ذكر الله تعالى لما كان المعنى فيه طاعته، والطاعة تارة بالذكر باللسان، وتارة بالعمل بالجوارح، وتارة باعتقاد القلب، وتارة بالفكر في دلائله وحججه، وتارة في عظمته، وتارة بدعائه ومسألته. جاءت إرادة الجميع بلفظ واحد، في لفظ الطاعة نفسها جاز أن يراد بها جميع الطاعات على اختلافها إذا ورد الأمر بها مطلقا. أذكركم أي ذكرا حقيقيا يكون رحمة لكم ونعمة عليكم وإحسانا إليكم. قال القرطبي: فاذكروني أذكركم أمر وجوابه، وفيه معنى المجازات، فلذلك جزء. وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له، وسمي الذكر باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم. ثم بعد أن أعلمهم ما يحفظ النعم أرشدهم إلى ما يوجب المزيد بمقتضى الجود والكرم، فقال: واشكروا لي، أي واشكروا لي هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها إلى ما وجدت لأجله. واشكروا لي، قال الطبري، يعني اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم به من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي، ولا تكفرون بقول ولا تجحدوا إحسان إليكم فأسلبكم نعمة التي أنعمت عليكم، ولكن اشكروا لي عليها فأزيدكم وأتم نعمتي عليكم وأهديكم لما هديت له من رضيت عنه من عبادي، فإني وعدت خلقي أن من شكر لي زدته ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته. فهذا بيان للشكر، لذا قيل الشكر ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة، وهو ضد الكفر. وكفر النعمة سترها بترك أداء شكرها ونسيانها، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، وأصله الثناء على صانع المعروف وهو ضد الكفر. ولا تكفرون أي لا تجحدوا نعمتي عليكم، بل اعترفوا بها وأعلنوها، فالكفر الستر والتغطية. قال القرطبي ولا تكفرون نهي، ولذلك حذفت منه نون الجماعة، وهذه نون المتكلم، وحذفت الياء لأنها رأس آية، وإثباتها أحسن في غير القرآن، أي لا تكفروا نعمتي وأيادي. فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. خلاصة المعنى، قد أمر الله بذكره في كل الأحوال، فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ونهى عن الغفلة عن الذكر، ووعد على ذكره أفضل جزاء وهو ذكره تعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه. وقد جاء سياق هذه الآية بعد ذكر النعم الدينية، إشارة إلى أن الإنعام بالهداية والتوفيق أعظم النعم. ولذا نحن نقرأ كل يوم في كل صلاة في كل ركعة صراط الذين أنعمت عليهم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها المؤمنون اطلبوا العون من الله في كل أموركم بالصبر على النوائب والمصائب وترك المعاصي والذنوب والصبر على الطاعات والقربات والصلاة التي تطمئن بها النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله مع الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده. وفي الآية إثبات معية الله الخاصة بالمؤمنين المقتضية لما سلف ذكره، أما المعية العامة المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق. مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها ظاهر، لأنهم سمعوا من سمعوا من طعن الكفار على التوجه إلى الكعبة والصلاة إليها أذى كثيرا، فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصبر والصلاة. ومن المناسبات القريبة للآية قبلها ما قاله ابن كثير أنه تعالى لما أوجب بقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي جميع الطاعات، ورغب بقوله ولا تكفرون عن جميع المنهيات، فإن الشكر بالحقيقة صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه إلى ما أعطاه لأجله، ندب إلى الاستعانة على تلك الوظائف بالصبر والصلاة. ولا شك أن الإنسان به حاجة إلى همة ليصل إلى المقصود، وهذه الآية الكريمة من نداءات الرحمن. قال ابن عاشور: وافتتح الكلام بالنداء لأن فيه إشعارا بخبر مهم عظيم، فإن شأن الأخبار العظيمة التي تهود المخاطب أن يقدم قبلها ما يهيئ النفس لقبولها لتستأنس بها قبل أن تفجعها. وقال الطبري مفسرا هذه الآية: وهذه الآية حظ من الله، طبعا حظ بمعنى حث، وهذه الآية حظ من الله تعالى ذكره على طاعته واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال. فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها إلى الذي أحدثه لكم من فرائضي وأنقلكم إليه من أحكامي، والتسليم لأمري فيما آمركم به في حين إلزامكم حكمه، والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه، وإن لحقتم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار بقذفهم لكم الباطل أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به أو نقص في أموالكم، وعلى جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي بالصبر منكم لي على مكروه ذلك ومشقته عليكم واحتمال عنائه وثقله، وبالعزاء منكم عمن قتل في سبيلي، ثم بالفزع منكم فيما ينوبكم من مفضعات الأمور إلى الصلاة لي، فإنكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي، وبالصلاة لي تستنجحون طلباتكم قبلي وتدركون حاجاتكم عندي، فإني مع الصابرين على القيام بأداء فرائضي وترك معاصيه أنصرهم وأرعاهم وأتلأهم حتى يظفروا بما طلبوا وأملوا قبلي. وساق الطبري الآثار الواردة بما يدل على ذلك، ثم قال: وأما قوله إن الله مع الصابرين، فإن تأويله فإن الله ناصره وظهيره وراض بفعله، كقول القائل: افعل يا فلان كذا وأنا معك، يعني إني ناصرك على فعلك ذلك ومعينك عليه. وقال الجصاص في تفسير قوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة عقيب قوله: فاذكروني أذكركم، قال: يدل على أن الصبر وفعل الصلاة لطف في التمسك بما في العقول من لزوم ذكر الله تعالى الذي هو الفكر في دلائله وحججه وقدرته وعظمته. قال السمرقندي: ذكر في هذه الآية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة، فأمر بالصبر والصلاة لأنه ليس شيء من الطاعة الظاهرة أشد من الصلاة على البدن، لأنه يجتمع فيها أنواع الطاعة: الخضوع والإقبال والسكون والتسبيح والقراءة، فإذا تيسر عليه الصلاة تيسر عليه ما سوى ذلك. وليس شيء من الطاعات الباطنة أشد من الصبر على البدن، فأمر الله بالصبر والصلاة لأنه حسن، ثم قال: إن الله مع الصابرين، فالله تعالى مع كل أحد، ولكن خص الصابرين لكي يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. وقال الرازي معرفا الصبر: هو قهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله تعالى، هو قهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزاء. ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التدليل سهل عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات وتجنب المحظورات. ثم قال عن الصلاة: يجب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبود والإخلاص له، ويجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة، فيتدبر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. وقال ابن عاشور: وقوله إن الله مع الصابرين تذييل في معنى التعليل، أي اصبروا ليكون الله معكم، لأنه مع الصابرين. وقال السعدي: لو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.